يقول صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. في أمتنا هذه سيمسخ أقوام قردة وخنازير، وإن عشت فترى. لأن مع وجود الأغاني الطاغية بهذه الطريقة هذا إنذار بحصول المسخ. النبي حذر كده صلى الله عليه وسلم انه مع كثرة الاغاني يحصل المسخ. راجع لغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ابن القيم قال: وسماع الاغاني جالب للمسخ، ومن لم يمسخ في الدنيا مسخ في قبره. من لم يمسخ في الدنيا مسخ في قبره لمسخ قلبه اصلا. زي ما قلنا قبل كده او نقول قلنا من شوية ان التعامل في الدنيا على الأجزاء على القلوب، يعمل قلب يغسل القلب يمسخ القلب، التعامل على القلب قد يصم القلب يبقى ما بيسمعش. واحد مثلا معدي قدام المسجد احنا بنصلي العشاء وسامع القرآن بيتلف والقلوب خاشعة، ولا تهز ولا تحرك ولا دخل يصلي، يبقى ده بيسمع؟ هو عشان كده بيسمع؟ ابدا والله، لو بيسمع كانت اسهل، كانت حرك، كان عمل حاجه. واحد ماشي بيزني في واحده يوصلها بسارع مثلا، او واخدها في دراعه وهي لا تحل له، وسامع تهديد الله بالقران، ولا هو ده بيسمع؟ مش انا اللي بقول كده، ده اعترافهم الرهيب يوم القيامه. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، بالذنب صمت قلوبهم، قلبهم بيسمع. لكن اللي النهارده قلبه اعمى يجي يوم القيامه وعينيه عمى، اللي النهارده في الدنيا قلبه اصم يجي يوم القيامه واذنه صماء. قال الله: ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. اللهم نجنا من جهنم. فاللي قلبه النهارده اعمى يجي يوم القيامه اعمى، واللي قلبه النهارده يتمسخ يمسخ. يعني ايه يمسخ؟ يعني يحول، بدل ما كان قلب ادمي يبقى قلب كلب او قلب قرد او قلب حمار او قلب خنزير. ايه اللي يتحول؟ قلب نتيجة المعاصي. بسرعة جدا نقول ان قلب الكلب اذا وجد فستصبح تصرفاتك كلها شبيهة بتصرفات الكلاب. انتبه لتقيس انت تصرفاتك تصرفات مؤمنين ولا من النوع الثاني. انتبه القلب اذا مسك. والكلام ده مش من عندي، اسمع ربك بيقول ايه: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب لما سب ايات الله، سب القران، سب هدى الرحمن، سب النور، سب الصلاه، واخلد الى الارض ورضي بالدنيا. ربنا مسخ قلبه، قلب كلب بقى قلب كلبي. صفات الكلب انه كلب، انه قذف. ازاي؟ اذا وضع له لحم مشوي مطفي في طبق نظيف على مائده ورمي له جيفه مندنه، ياكل اللحم المشوي المطفي ولا الجيفه؟ الجيفه. هكذا صاحب القلب الكلبي. الرسول شافه ولا ما شافوش؟ يوم الاسراء قال ايه؟ قال: مررت برجل امامه لحم مشوي طيب، وبين يديه لحم منتن مريح نيئ، وهو يترك المطهي الحلال المطهي المشوي ويأكل الجيفة المنتنة. قلت: ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا مثل الزاني يترك زوجته في الحلال ويقع على النساء في الحرام. يبقى اللي يجيب زوجته الحلال ويبص للنسوان بيشتري حرام، يبقى قلبه ايه؟ قلب كلب. وايضا ادنى الهمه همه الكلاب، فالكلب يرضى منك بعظمه، صح ولا لا؟ همته دنيئه قوي قدر. فكذلك الذي ينفق قلبه الى قلب كلب تبقى همته دنيئه قوي، نقول له تعال جنه يقول لا روح السيمه، يبقى هذه همته ايه؟ كلبيه. تقول له روح نور العين يا بني ادم، دي لون. الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ الحور العين تلبس 70 ثوب وهي تصف 70 ثوب جسدها، يرى مخ سوقها من وراء العظم واللحم. في جمالك اكتر من كده؟ ترى وجهك في صفحة وجهها، في جمالك اكتر من كده؟ ويتندي ويقع على الخنازير، ايه ده؟ يبقى قلبه ايه ده؟ اكيد. نسأل الله ان يطهر قلوبنا. الآن السؤال، القلب الذي بين جنبيك قلب مؤمن أم قلب كلب؟ تجد القلوب صلي يقول لا أنام، همته دنية، همته دنية. وحل الأمر وإصلاحه إن شاء الله سهل، وقد يمسك القلب إلى قلب حمار، نعوذ بالله من شر ذلك. والحمار أهم أو أشد صفاته وضوحا أنه لا يفهم، وإن فهم لا يعمل. قال الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لو جبت حمار وشيلت طن كتب يفهم حاجة؟ يعمل اللي فيها؟ مش ممكن. ولذلك ربنا قال إن أنكر الأصوات لصوته الحمير. ليه؟ لأن الإنسان بيتكلم بزفير وبعدين ياخد شهيق، الحمار العكس يبدا بالشهيق وبعدين الزفير، حاجه وهكذا. حال صاحب القلب الحمار ان الامور عنده دايما معكوسه، القضايا مقلوبه، قلبه متحول، نعوذ بالله من شر هذا. مهما تكلمه ما يفهمش، تجيله يمين يجيلك شمال، تحاول تقنعه ابدا حمار بقى تعمل ايه؟ نعوذ بالله من الحميد. والحمار كما وصف الله اللي بيحمل القرآن وما بيعملش بيه، اللي بيحمل العلم وما يعملش بيه. مش انا اللي سميته، ده اللي سمى مين؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاف بطنه فيدور بها كما يدور ايه؟ الحمار في الرحمة. فيقول أهل النار يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر. وآتي عارف المعروف وعارف المنكر ويسيب المعروف ويمسك في المنكر، نعوذ بالله من شر هذا. يبقى ده على طول تعرف ان القلب ده قلب ايه؟ حمار. اسأل نفسك الآن بتعمل بما علمت ام لا؟ يتبين لك القلب الذي بين جوانحك الآن قلب مؤمن أم قلب حمار. ثالثا، قد يمسخ القلب إلى قلب كلب. هي القرود لها قلوب؟ لا. وأهم صفة في القرد إنه مسخ، صح؟ ممثل ولا لا؟ مقلد، مهرد، مضحك، مسخر، صح؟ فالذي تجده كمثل هذا يبقى تعرف ان قلبه ايه؟ قلبه خير، مقلد. تفاجأ ان مثلا في دخول رمضان فوانيس، انا عايز واحد يوم منكم واديله 100 جنيه، معاك 100 جنيه شفا؟ اديله 100 جنيه، اديله 100 جنيه اللي يقول فايدة واحدة للفوانيس، فايدة واحدة فقط ويقول 100 جنيه، ايه فايدتها؟ حد يعرف؟ بيعرف مش فايدة دي؟ مش فايدة؟ والله ما فايدة، وإنما هو التقليد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. طلعنا لأن تجيب فوانيس في رمضان، إيه علاقة رمضان بالفوانيس؟ حد يقدر يقول؟ طب ايه علاقته بالكحك والقريبة؟ طب ايه علاقة رمضان ايضا بالكنافة والايه والقطايف؟ ايه علاقة رمضان بالخشاب والمكسرات؟ ايه علاقة الصيام بالموضوع ده يا جماعة؟ معرفش الا التقليد. ولا انتوا مش معايا؟ حد مش موافق يا جماعة؟ والله صح واقسم بالله ان دي حقيقة، بس انتوا مش عايزين تعترفوا ان الحقيقة تقليد فقط بتقلده بس. انت طلعت لقيت امك بتعمل كده يبقى ايه؟ يبقى هو كده كده ليه؟ ما تسألش ليه؟ لكن لما اجي اقول لك اقفل اللي حتى ليه؟ سبحان الله الدين بقى مظاهر والمظاهر بقى الدين. لو ما عملتش كحك وبسكويت يبقى عيدك نكد. لو ما جبتش سمك يوم العيد يبقى يوم مش فايت. بقى دين. نعوذ بالله من شر هذا. لأن القلوب مسخت إلى قرون قرون. هذا الدول اللي بيضربوا المدفع ليه في رمضان؟ وهكذا قصة. تعال أنا قلت لكم في الخطبة إن شاء الله نوي بدع رمضان في الدرس قصة على ذلك. أنا لو عديت لك أعدي لك ألف بدعة بتعملهم وأنت مش دريان. أنت بس راجل طيب بتسمع الكلام. مراتك تقول لك هات فوانيس تجيب فوانيس، هات فلوس تدفع فلوس، اعمل كذا تعمل. انت بس رجل المطيع المهذب. وانا ما اقول لك من قبل رمضان خليك راجل يا راجل. جرب مرة ان يمضي علينا رمضان كما مضى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفطر على تمر وماء. ده الرسول بيقول على تمر، فإن لم تجد فعلى ماء. يعني الرسول افترض ان واحد مش هيلاقي تمر ياكلها. لا ازاي ده قبل رمضان الخزين ده لازم السمنه والزبده وكله تقليد اعمى قرد محمد. لا تجد اجابه غير هذا اطلاقا. ده احنا بنقول في الحلال، انا ما بقولش الفوانيس حرام. أحسن حد يروح يقول السنية حرموا الفوانيس. الفوانيس حلال والقطايف حلال والكنافة حلال والسمك حلال وإيه تاني وكله هذه حلال مباحات. لا أقول حرام، وإنما أقول أنها صارت لما تبقى دين وشرع يبقى حرام. يبقى الراجل يروح يسرع عشان يجيب أو يختلف عشان يعمل أو يشتغل ليل ونهار ويضيع الأيام عشان يشتغل فترة تانية عشان يجيب، يبقى حرام. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لما تعمله بصيغه عبوديه انك انت بتبقى قربه الفوانيس قربه يبقى بدع حرام. لما يبقى الكحك والبسكويت قربه يبقى بدع حرام. لكن غير كده تقول مباحات فضلا عن المحرمات. الفوازير ايه علاقتها برمضان؟ ما تشوفهاش الا في رمضان. والمسلسلات المنتقاة والافلام التي لا يمكن في نهار رمضان يمشي يوم من غير فيلم، وشرط ان الفيلم يبقى فيه رقص شرط. كل هذا لإفساد رمضان على الأمة. اللهم سلم لنا رمضان وتسلمه منا صحيحا متقبلا. نعم هناك من القلوب ما يمسخ قلب قرد، وأكثر قلوب الأمة في هذه الأيام من هذا النوع. لو مرينا بالمتبرجات الاول تقول لها الجيبه مفتوحه من ورا ليه؟ تقليد. من قدام ليه؟ تقليد. من الجنبين ليه؟ تقليد. فوق الركبه تحت الركبه البتاعه دي لها شراشيب لها زراير لها كده تقليد اعمى قرون. لو سالت الشاب اللي واقف على الناصيه انت حالي كابوريا ليه؟ اسال قول له ليه؟ يقول لك تقليد تقليد ما الزرار الياء صغيرة لا الياء كبيرة لا بزرار لا من غير زرار طويلة من غير الياء خالص نص الياء ليه؟ البنطلون بتانية من تحت بتانية من فوق تانية من جوه تانية من برة طويل قصير ضيق واسع في جيوب ما فيش جيوب الجيوب بالعرض الجيوب بالطول الجيوب في الجنب الجيوب من ورا الجيوب من ليه؟ ما فيش كله تقليد محمق قرود.

يبقى رجل شر، لكن يزين زوجته ويزملها ويقول للناس اتفضلوا اتفرجوا عليها. أعجب ما ترى هذا في الزواج، تلاقيه يوم ربنا ادى زوجه قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم، ما تنساش أن خلق لكم، أن خلق لكم ليك أنت، ربنا خصك أنت، اداك المرأة دي ليك من يوم امها وولدتها وقبل ما تولدها ربنا كتب ان دي بتاعتك ملكك. تقوم انت يوم الفرح تجملها وتوديها للكوافير يزينها ويمكيزها ويعمل لها شعرها ويلبسها افهى الثياب وتقول للناس اتفضلوا وربنا اداها لي وانا بديها لكم. هل يفعل هذا صاحب قلب غيور؟ مش ممكن، مستحيل. نسأل الله ان يظهر قلوبنا. فالمقصود ان العقوبة تقع على القلوب، تقع على القلوب، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ربنا مش غافل، شايفك وسيعاقبك على ما جنت يداك. للأسف ان احنا طولنا وما دخلنا في درسنا عن الحب. نسأل الله ان يرزقنا الحب. اذا قلت بسرعة، اسمحوا لي خمس دقائق كمان، طيب خمس دقائق بإذن الله. اذا قلت كيف انتهي عن المعاصي دفعة واحدة، سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة، كيف أنتهي عن المعاصي دفعة واحدة؟ أقول لك أن تحب الله. إذا حبيتم والله لا يمكن تعصاه، وإن عصيت تسارع إلى التوبة فتقبل توبتك فلا تعاقب ولا تعصى. تحبه، عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ المحبة ايه هو الحب؟ ان تمحو من قلبك كل ما سوى المحبوب. ما يبقاش في قلبك حد الا مين؟ الله. وعشان كده ابن القيم راجع كتاب الطب النبوي في علاج العشق قال ولا يعشق الصور الا اصحاب القلوب الفارغه. اللي يحب النساء، يحب المال، يحب العربيات، يحب العمارات اكتر من حبه لله، يعرف ان قلبه ما فيهش الله. لو بيحب ربنا كان نور ربنا حرق كل تلك المحبوبات فلم يبق فيه الا الله. حب ربنا، تحبه، ملأ قلبك، ملأ جوانحك حبا يملأ شغاف القلب، حبا يحركك الى الله، يشوقك الى الله، يجعلك لا ترى في الدنيا الا ما يرضي الله. المحبة أن تمحو من قلبك كل ما سوى المحبوب. وقيل المحبة سقوط كل محبة في القلب سوى محبة الله. كل محبة غير حب ربنا تقع، تتساقط، تذهب، تنتهي، ويبقى حبك لله. تعليقا على قولي أنه لا يحب إلا القلب الفارغ، اللي يحب غير ربنا يبقى قلبه فارغ. استدل ابن القيم بقول الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني ليس فيه إلا حب موسى والانشغال به. عشان كده إن كادت لتبدي به كانت تظهره وتقول ابني لولا أن ربطنا على قلبها. اللهم اربط الإيمان على قلوبنا، اللهم اربط الإيمان على قلوبنا، اللهم اربط الإيمان على قلوبنا. فإذا رأيت نفسك عشقت صورة، امرأة، هوى في مسألة، في مادة، في دنيا، فاعلم أنها سبب هذا الفراغ الروحي. قلت لكم قبل ذلك أن الإنسان مخلوق من جزئين، حفن التراب ونفخة روح، صح ولا لا؟ حفن التراب هي الجسم ونفخة روح اللي هي القلب. كما أن الجسد يجوع ويعرى ويمرض ويمل فيحتاج أن يأكل ويشرب ويستريح ويتروح، فكذلك القلب، الروح، الروح تجوع، الروح تعرى، الروح تضمع، الروح تمل، فتحتاج روحك أن تأكل. عشان كده تلاقي الشباب اللي بيدخن ليه؟ روحه جعانة وهو مش عارف يوكلها ايه، ظمأ روحي، تلاقيه قاعد يسمع أغاني ويتنطط ويهيص، ظمأ روحي، هو عايز تفريغ طاقة يفرغها في ايه؟ مش عارف.